العباد بوجهه الكريم على أهل النار لنسوا ما فيه من العذاب. فقال ابن قيم الجوزية: فالنعيم كل النعيم في مطالعة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في حجب النور عن رب الأرباب. هنا إيه؟ يومئذ إنهم يومئذ عن ربهم إيه؟ يومئذ لمحجوبون. الحجاب ده مصيبة، لأنه حجب نفسه في الدنيا. فرب العباد كأنما يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، الله أكبر، أفواج متتالية، بعد ما كان كل كم شهر يدخل واحد. سبحان الله، أبو ذر استأذن الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم وراح على قبيلة غفار. قبيلة غفار كلها أسلمت، راح انتقل على قبيلة أسلم، راح إيه كل قبيلة أسلم إيه أسلمت. فجاء أبو ذر وكان قيادي قبيلة غفار صف طويل، وقبيلة أسلم صف طويل، وهو ماشي بينهما. فأول ما ظهروا على مشارف المدينة قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله. وكل ده في ميزان حسنات من؟ أبو ذر. الله، شوفوا الناس اللي بيزرعوا الخير، اللهم اجعلنا من زراع الخير يا رب العالمين. سبحان الله. قلت للإخوة في المحاضرة أن لا تدري أي عمل أنت تؤجر عليه. الله يرضى على تلميذي مالك لما رآه في الرؤية بعد موته: كيف الحال يا إمام؟ قال: قد أكرمني كرما ما ظننت أن يكرمني هكذا. قال: بالفضل الذي علمته الناس؟ قال: لا، بكتابك الموطأ أبدا، باتباعك لنهج الصحابة أبدا. ما إيه السبب؟ قال: رحمني وأنا أكتب الموطأ جاءت ذبابة فوقفت على المحبرة لتشرب، فتوقفت عن الكتابة حتى تشرب، فلما اكتفت طارت فغفر الله لي. انت تعرفش الخير فين، انت لا تعرف اين، ما تستقرش الخير. قال الشيخ رحمه الله عليه: قال: يا ولدي لا تستقل القليل فان الحرمان اقل. شوف الكلام بتاع الصالحين، ما تستقرش القليل، الحرمان اقل. انت تقول: يا الله 10 درهم يا اعمل اعطيها له، اعطيه ال10 ليه؟ ربما لا تاتيك الفرصه لتعطي، فانت اعطي ولا تدري. بس انت ايه يعني يسابقون في الخيرات، يسارعون في الخيرات، اعمل الخير ولا تنتظر ردا ولا تنتظر جميلا، وجدد النية، قل انا ان شاء الله هاعطي ولا امن. سبحان الله. فنسأل الله ان يديم علينا شكر نعمه. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فورا كما يعني يقول العلماء الكبار علماء القلوب، الرسول قال: تهادوا تحابوا. فكأن الله يقول لحبيبه: يا محمد أنا نصرتك وفتحت لك مكة وفتحت لك قلوب الناس ودخل الناس في دين الله أفواجه، هذه هدية جئتك إياها في وعاء الرحمة الإلهية، فلا ترد الوعاء خاليا، وإنما تهادوا تحابوا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان زمان في القرى ايام الاحترام، ايام جدي وجدك وايام الخير، كانوا لما الجيران يخبزوا او يعملوا حلوى معينه او شيء يرسلوا للجيران اللي على اليمين وعلى الشمال واللي من الخلف. سبحان الله. فكان زمان ما فيش العبوات الناسفه اللي بيحطوا فيها الان، اللي تستعمل لمره واحده، عامل زي المنديل اللي في يدي مره واحده ولا يستعمل. الان مش عارف فوم وبوم وعوم، والبوم يعني، وفي كل المواد المسرطنه وغيرها. سبحان الله. فكان يبعث اناء طبق، طبعا ده غالي لانه سبحان الله، فالجيران يردوه لا يردونه فارغا. صح ولا مش صح؟ هكلكم عارفين. طب ما بتعملش انت ليه؟ خلاص انت لا اله الا انت، يعني سبحان الله. اشعب وقع في البئر، فكله راي الله، هات يدك هات يدك، مش راضي يمد يده وهيغرق. فواحد ناصح قال له: خد يدي. راح على طول، قال هو متعود على خد مش متعود على هات، هات مش وارده في قاموسه. سبحان الله. فيعني كأن الله أعطاه النصر وجاءه النصر إلى عنده. سبحان الله. إلى عنده وجاءه الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجه، فماذا تصنع؟ سبح بحمد ربك واستغفر. طب يستغفر من إيه؟ بعض العلماء الكبار رحم الله هؤلاء، الله رأينا منهم العجب العجاب، فقالوا كأنما يخطر ببال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يعني هو جزئين، بشر ولكن معصوم، ما تصلوا عليه، بشر ولكن معصوم. فأنت في حالة العصمة سبح، وفي حالة البشرية استغفر، صح ولا لا؟ أنت في حالة العصمة سبح، طب في حالة البشرية ها؟ أنا بشر، يعتري ما يعتري البشر، يغضب ويرضى ويقبل ولا يقبل، ويظهر ينفر منه العرق الهاشمي، سبحان الله. وكما قلنا في محاضرة الاثنين أن لما شجوا رأسه وكسروا ثنيته في أحد قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن في غزوة الأحزاب لما عطلوه عن صلاة العصر قال ملأ الله بطونهم نهرا، وكأن رب العباد يقول يا حبيبي يا محمد شج وجهك فدعوت له، ولكن لما شج وجه دينك ما استطعت، لأنني أنا الله الواحد الأحد والذي أمرت بالصلاة في وقتها، فلما عطلوك عن الصلاة دعوت عليه فانتصرت لي ولم تنتصر لنفسك. هذه مكانة عجيبة لرسول الله، صاغه الله على عينه، صاغه الله على عينه، سبحان الله. برنارد شو هذا الأيرلندي الساخر يقول في محاضرة شهيرة له، لو كان محمد ابن عبد الله حيا بين ظهرانينا لحل لنا مشاكل الساعة ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة. إلى أن نعمل له فنجان قهوة يستغرق كم دقيقة؟ لأنه إنسان عظيم، نقل هؤلاء العرب، يعني والله لولا دين الله لكنا سبحان الله حيوانات سائمة في الصحراء. مش الحرب تقوم 40 سنة، 40 سنة عشان داحس ولا البسوس، البسوس دي الناقة بس بتاعت البسوس دخلت إلى زوج بنت أختها سبحان الله اللي هو جساس بن مرة عمرو بن كلثوم، ففوق لها عمرو سهما، فالبسوس وهي ضيفة عنده، والزوجة جليلة هذه بنت أختها، فنادت على أخت زوجة الملك وقالت يا جساس، جساس بن أختها جاي معاه، لقد وقع الذل على خالتك. ايه الذل؟ الملك فوق نحو الناقة التي يجب ألا ينظر إليها أحد لأن ناقة البسوس، فدخلت على صاحبتها تشخب دمه، جساس قام على زوج أخته وكان الملك فقطع رقبتها عشان شوية ايه، عشان ناقة ب10 دينار. يا عم أنا كنت أدفع ثمن الناقة، بس ده كان في التاريخ القديم. وقامت الحرب بين القبيلتين 40 سنة، اسمها حرب البسوس. دي ناس لها عقل، بالضبط الحرب العالمية الأولى. لما تسأل هي قامت ليه؟ 60 مليون قتيل، سبحان الله. طب ماتوا ليه؟ طب قتلوا ليه؟ لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما داحس، والغبراء فرسين بيسبقوا بعض، داحس دايما تغلب الغبراء. الأمير شعر بحرج، قال أنا عمر داحس الغبراء اسمها وحش حتى الغبراء. فجاب ناس من الحشم من الخدم اختبأوا وراء تلة كده وبالرمال وضربوا عينا ايه اثناء السباق وجه ايه وجه الغبراء، فالى ان يعني نفضت التراب والرمال من عينيها كانت التانية ايه سبقت. وبعدين يبدو الامير لم يعطي ها المنافقين دول المبلغ المطلوب عليه يعني المتفق عليه سلفا سبحان الله العظيم، فراحوا بلغوا وقامت الحرب بين القبيلتين. نفس سبحان الله يعني كبير الغساس عمرو بن كلثوم يقول عمرو بن هند يقول من من نساء العرب تأنف ان تخدم امي؟ قالوا في واحده بس لا تقبل ان تخدم ام الملك. من؟ قالوا ام عمرو بن كلثوم الشاعر المعروف صاحب المعلقه. قالوا طيب ارسلوا دعوه لها هي وابنها. دخل الشاعر قعد مع الملك وامه سبحان الله قعدت مع الايه زوجة الملك، فخلت المكان من الخادمات والحشم وقالت يا ام عمرو ناوليني هذا الاناء. التاني عربية الواحد الان بيخاف يكلم واحد عربي سبحان الله مع ان احنا عرب في المنطقة. قالت تناوليه بنفسك انا لست خادمة لك. هي فهمت القصة، قالت لابد لابد ان تناولين. المهم وقامت الحرب وعمر الشاعر ليه السيف عند الملك هندواني، هو سبحان الله قتل الملك واجتمع العرب كلهم حكم، احنا العرب في العرب ما شاء الله علينا فور، هب راح قامت الحرب سبحان الله، وقال معلقته المشهورة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، إلى أن قال: إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. الله يقدر عليك بعيدة سبحان الله، ليه المنظرة دي كلها؟ انت تشرب ماء نقي والباقي يشرب طين، ديت من انت؟ عربي. فالعرب دون دين كما قال ابن خلدون: لا يصلح العربي الا رساله، فان نزعت الرساله من العربي صار حيوانا اعجب. واولادنا لو قرأوا الادب العربي وكيفيه ان الرسول كيف نحول هذه القلوب الى لا اله الا الله، يعني سبحان الله، الى يعني الى هذه النفوس العاليه والملائكه الذين يمشون مطمئنين في الارض. فسبح بحمد ربك واستغفر، سبح في الحاله المعصوميه واستغفر في الحاله البشريه، انه كان توابا. اعيد قراءه القران بتدبر جديد، لا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.